وقبل ذلك أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. مهما كان عندك من الأموال يا عبد الله، لا يمكن أن تسع الناس بمالك أو أن تأسر قلوب الناس، لكن الذي يؤثر في الناس والذي يجلب قلوب الناس والذي يؤثر في الناس والذي يلين قلوبهم بسط الوجه، وهو البشاشة والابتسامة وحسن الخلق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه، أن يكون الإنسان بشوشا، وإذا لقي تبسم. يقول جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فالتبسم صدقة منك على نفسك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن تبسمك في وجه أخيك يدخل عليه السرور وتأسر قلبه وتظهر له المودة والمحبة وحسن القصد، وهذا مما يؤثر في الناس أكثر مما تؤثر فيهم الأقوال. وحسن الخلق كذلك، حسن الخلق يأسر قلوب الآخرين. معاشر الإخوة، جاءت أحاديث كثيرة فيها الدلالة على فضل حسن الخلق، وفيها الأمر بحسن الخلق. فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس سواء كانوا أرحامك أو أهلك أو جيرانك أو إخوانك أو الناس في المساجد أو في أماكن العمل أو غيرها، خالقهم بخلق حسن، بالصدق، بالوفاء، بالتواضع، بالنصيحة، بالحلم، بالأخلاق التي أمر الله سبحانه وتعالى. وخالق الناس بخلق حسن، بل إن أكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا، كما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. ولهذا قال بعض السلف: من فاتك في الخلق فقد فاتك في الدين. من فاتك في الخلق وزاد عليك في الخلق وسبقك في الأخلاق الحسنة فقد سبقك في الدين، لأن الأخلاق من دين الله سبحانه وتعالى ومن شرع الله عز وجل. أكمل المؤمنين إيمانا، وهذا يدل على أن الخلق له منزلة عظيمة ومرتبة كبيرة، ولهذا ينبغي للمرء أن يحسن أخلاقه. بل حسن الخلق يا عبد الله ثقيل في الميزان يوم القيامة، والموازين لا تثقل إلا بالأعمال الصالحة، لا تثقل موازين العبد إلا بالأعمال الصالحة. ومن ثقلت موازينه فاز، ومن خفت موازينه خاب وخسر. ولهذا جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. أثقل شيء في الميزان، أي في ميزان المرء يوم القيامة، حسن الخلق. وهذا فيه أن حسن الأخلاق له مكانة عظيمة في الأعمال الصالحة. بل بحسن خلقك يا عبد الله تبلغ درجة العابدين ودرجة الزاهدين ودرجة المشمرين في الأعمال الصالحة. فقد جاء في حديث عائشة عند أبي داود، وجاء أيضا من حديث جماعة من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم بالنهار الذي يترك شهوته ويترك طعامه وشرابه ويكابد المشقة والتعب، ودرجة القائم بالليل الذي يترك فراشه ويترك مكان الدفء ومكان الراحة ويثور إلى الماء البارد يتوضأ، ثم يقوم بين يدي الله عز وجل يصلي له، يصلي ما شاء الله سبحانه وتعالى له. فإن حسن الخلق يبلغ درجة الصائم بالنهار القائم بالليل. وهذا إن دل معاشر الإخوة فإنما يدل على مكانة حسن الخلق. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه وهو أحسن الناس أخلاقا أن يحسن الله خلقه. فقد جاء في حديث عائشة وهو في صحيح الترغيب والترهيب، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أحسن الناس خلقا وأعظم الناس عبادة وأفضل خلق الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه أن يحسن الله خلقه. فكيف بي وبك يا عبد الله؟ نحن محتاجون إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا، مهما كنت يا عبد الله على درجة من الخلق والسمت والأدب ونحو ذلك، فأنت محتاج إلى أن تدعو ربك سبحانه وتعالى أن يحسن الله أخلاقك. بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله بعثه ليتمم محاسن الأخلاق، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي بعض الروايات مكارم الأخلاق. وهذا فيه دلالة واضحة على أهمية حسن الخلق. فإن حسن الخلق يا عبد الله يزيد العبد قربا من الله، ويزيده رفعة، ويزيده تقوى. وإن سوء الخلق يا عبد الله يفسد عليك أعمالك، قد تكون من العابدين، من الصالحين، من المقبلين على طاعة الله، لكن بسوء خلقك يفسد عليك عملك. ولهذا روى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج من حديث ابن عمر وهو في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فهذا فيه أن سوء الأخلاق تفسد الأعمال، ومفهومه أن حسن الأخلاق سبب من أسباب صلاح الأعمال، وسبب من أسباب صلاح المرء، وسبب من أسباب رفعة المرء عند الله سبحانه وتعالى. بل يا عبد الله إذا نلت حسن الخلق مع صفات أخرى لا يضرك الفقر، لا يضرك قلة ذات الجاه، لا يضرك أن لم تكن نسيبا، لا يضرك أن لم تكن ذا شرف، لا يضرك أن لم تكن ذا مال ومنصب. فقد جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عمرو، وعند ابن عدي وابن عساكر من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا، أي لا تهتم ولا تكترث ولا تغتم إذا فاتتك الدنيا وقد تحصلت على هذه الأربع: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة وعفة في طعمة. هذه أربع صفات لو تحصلت عليها يا عبد الله فاعلم أنك قد تحصلت على غنيمة عظيمة، وأنت في الحقيقة من الأغنياء، وأنت في الحقيقة من أرفع الناس، وإن كنت في نظر بعض الناس وضيعا أو فقيرا أو ليس لك جاه، لأن ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، كما رواه مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الغنى كثرة الأموال بين يديك، كثرة الأولاد، كثرة المواشي والحبوب ونحو ذلك، وكثرة العقارات، وإنما الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. فهذه أربع خصال لا يضرك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. فهذا فيه دلالة واضحة على أن حسن الخلق مرتبته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا المرء دائما يتعامل بحسن الخلق مع الناس، ويكون حسن الأخلاق. إذا كان الله عز وجل يأمر بأن لا يجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فكيف بغيرهم؟ وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه اليهود بالموت ويقول: وعليكم، وهذا فيه حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وكان لا يجازي بالسيئة السيئة، وكان يجازي على السيئة الحسنة عليه الصلاة والسلام، وكان يصبر وهذا من حسن الخلق، وكان حليما وهذا من حسن الخلق، وكان صادقا وهذا من حسن الخلق، متواضعا وهذا من حسن الخلق، وفيا بالعهد وهذا من حسن خلقه أيضا عليه الصلاة والسلام، وكان حسن الظن عليه الصلاة والسلام وهذا من حسن الخلق، وكان ناصحا عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من حسن الخلق. فعلى المرء أن يتحلى بمحاسن الأخلاق. بل قال بعض أهل العلم، إن حسن الخلق، صلاح الدنيا وصلاح الدين وصلاح المعاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الثلاث: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. يقول بعض أهل العلم كما نقل المناوي في فيض القدير، قال: هذه الثلاث صلاحها في حسن الخلق، فمن حسن خلقه صلح أمر دينه، وصلح أمر دنياه، وصلح أمر آخرته، وهذه عليها مدار السعادة، أن يصلح أمر دينك، وأن تصلح أمر دنياك، وأن يصلح أمر آخرتك. فعلى المرء أن يسعى في تحسين أخلاقه، لأن حسن الخلق منه ما هو جبلي، ومنه ما هو مكتسب. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، أي التؤدة والتأني. فقال: جبلت عليهما؟ قال: نعم جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله. ومن الأخلاق ما هو مكتسب يكتسبه الإنسان بمجاهدة النفس، بمخالطته من كان حسن الخلق، بالدعاء، بالعمل الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، يجاهد نفسه على الصبر، ينزل الله سبحانه وتعالى عليه الصبر. فالمرء عليه أن يجاهد نفسه، إذا كانت عنده أخلاق سيئة يجاهد نفسه على حسن الخلق. وقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مداواة النفوس: لا زالت في أخلاق سيئة، فلا من أخلاق الملوك والأمراء حتى وجاهدت نفسي حتى تخلصت من كثير منها. قد يكون عند الإنسان كبر، يتكبر على الآخرين فيجاهد نفسه في ترك الكبر والتحلي والاتصاف بالتواضع. قد يكون عنده كذب، قد يكون عنده خيانة، قد يكون عنده غدر، قد يكون عنده عجلة وعدم أناة، قد يكون عنده خلف في الوعد، فيجاهد المرء نفسه ولا يترك لنفسه العنان ويقول أنا طبعت على هذا كما يقول بعض الناس، أو جبلت عليه، أو هذا طبعي وطبع أهلي وطبع قبيلتي. لا، المرء يجاهد نفسه ويحاول أن يكتسب الأخلاق الحسنة بمجالسة أصحاب الأخلاق الحسنة وبسماع والنظر والتأمل في النصوص الدالة على حسن الخلق، وكذلك التي دلت على فضل حسن الخلق، وأيضا ما أعده الله سبحانه وتعالى في الجنة لمن حسن خلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومعنى زعيم أي ضامن، عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بمعنى ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا فضل عظيم يا عباد الله، علينا أن نجاهد أنفسنا في هذا الفضل، وعلينا أن نكرس جهودنا في إصلاح أنفسنا، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالمرء يجاهد نفسه على كل خلق جميل، وعلى كل خصلة حميدة، وعلى كل ما فيه رفعة له، وعلى كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا بإذن الله يوصله الله ويحقق له ما يتمناه من الأخلاق الحسنة ومن رفعة الدنيا والآخرة. واعلموا معاشر الإخوة أن أحق الناس بحسن الخلق هم طلاب العلم، وهم أهل العلم، وهم من يدعو إلى دين الله من أئمة وخطباء ومحفظين ودعاة وكتاب ونحو ذلك، فهم أولى الناس بكل فضيلة، لأنهم علموا وعرفوا ووقفوا على النصوص الشرعية. ولا يخفاكم معاشر الإخوة فضل العلم وفضل أهل العلم وما جاء فيه من النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول في فضل أهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود، فالشاهد هو ربنا سبحانه، وأشهد على هذه الشهادة أهل العلم والملائكة. على ماذا أشهدهم؟ على توحيده سبحانه وتعالى، وهذا أعظم الأعمال الصالحة على الإطلاق، فليس في الدنيا أطيب من معرفة توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا إن دل يدل، فإنما يدل على فضل العلم. والله سبحانه وتعالى ذكر رفعة الدرجات، ولما ذكر رفعة الدرجات خص بها أهل الإيمان وخص بها أهل العلم، مع أن أهل العلم هم أئمة المؤمنين، لكن لم يكتفي بدخولهم في أهل الإيمان حتى خصهم بالذكر سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا من باب عطف الخاص على العام للدلالة والإرشاد والتنبيه على أهمية هذا الخاص ومكانته، وأنه أرفع ما يذكر في العام. ولهذا فإن العلم وأهل العلم لهم مكانة عظيمة أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم، أمر الله سبحانه وتعالى بسؤالهم، لأن عندهم بإذن الله ما يشفي ويكفي من علوم الشريعة. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل أمر الله عز وجل عند نزول الفتن وعند حصول الملتبسات والتي تشتبه على الناس أن يرجع الناس إلى أهل العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فتأملوا، أمر الله عز وجل عند نزول الملتبسات وحصول المشتبهات أن يرجع الناس إلى أولي الأمر، وفسروا بالعلماء وفسروا بالأمراء وفسروا بهما جميعا. ولا شك أن أهل العلم داخلون في هذا دخولا أوليا، وهم أولى الناس بهذا، أن يرجع الناس إليهم عند نزول الفتن وعند حصول المشتبهات وعند اختلاط الأمور على كثير من الناس. ولهذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها العلماء والعامة. فالعلماء يعرفون الفتن بمجرد أن تقبل وبمجرد أن يسمعوا بها أو أن يروا بها، فإذا رجع الناس إلى علمائهم وأئمتهم سلموا بإذن الله من الفتن، من نارها وشرارها وشررها وضررها. أما إذا ركبوا أهواءهم ولم يرجعوا إلى أهل العلم وقعوا في الفتن، وقعوا في الفتن. ولهذا العلماء لهم يد بيضاء على الناس، العلماء لهم يد بيضاء على المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيح، قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني. فالعلماء والعلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي هريرة: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن فضل أهل العلم ومن فضل العلم أن الملائكة والحيتان في البحر والنملة في جحرها يستغفرون لمعلم الناس الخير. وفي حديث صفوان: فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه وفي صحيح الجامع: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وجاء أيضا بلفظ: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهذا فيه فضل للعلم ومكانة العلم ومنزلة العلم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للعلم مثلا، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا طيبة فأنبتت الماء فأمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء وفشق الناس منها وزرعوا، وكانت منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله وعلم هدى الله الذي أوتيت به ومن لم يرفع بذلك رأسا. فالناس في العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أقسام: أناس حفظوا وفهموا وبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، ف فانتفع الناس بما آتاهم الله من العلم، فأفتوا الناس وصنفوا المصنفات ووعظوا وعلموا ودرسوا، فانتفع الناس سبحانه فانتفع الناس بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم، وهم في أوساط الناس كالسرج في الظلمات، يستنير الناس بضوئهم ويبصرون بهم الحق، وأيضا يميزون بهم بين النافع والضار، ويجتنبون بما آتاهم الله من العلم من الفتن. وقسم ثاني يحفظون لكنهم لا يفهمون، وهذه كالأرض الصلبة التي تمسك الماء، لكن الناس ينتفعون بما عندهم من العلم، ينتفعون فسقوا وزرعوا لكنهم لا يفهمون. وأناس لم يرفعوا بالعلم رأسا ولم يلتفتوا إليه ولم يعتنوا به، فأولئك الأرض السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ولهذا هذا القسم من الناس هو عرضة للفتن. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يتفقه في الدين، أن يتعلم العلم، أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه وفي رفع الجهل عن أمته وعن أهله وعن إخوانه وعن أهل قبيلته، ينشر العلم عبر الخطب وعبر الدروس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجالس وفي المحافل، يبث الأحاديث والآيات الدالة على ما يحتاج الناس إليه في حسن الأخلاق، في حسن العقائد، في تصحيح العبادات، وهكذا في جمع كلمة المسلمين على الحق وفي دفع الفتن إلى غير ذلك. هذا من علامات إرادة الله عز وجل بعبده الخير. ومفهوم المخالفة من الحديث أن العبد إذا أعرض عن العلم وأعرض عن التعلم وأعرض عن الفقه في الدين وأعرض عن العلماء فإن ذلك علامة شر عليه. فإياك يا عبد الله أن تعرض عن العلم، إياك يا عبد الله أن تعرض عن العلم، فإنه سبب من أسباب إعراض الله سبحانه وتعالى عنك. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فدخل ثلاثة، فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس في آخر المجلس، وأما الثالث فخرج، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ أما الأول فوجد فرجة فآوى إليها فآوى الله إليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فأقبل يا عبد الله، أقبل يا عبد الله على العلم النافع، فهو مفيد لك، سبب من أسباب نجاتك من الفتن. يقول الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فهذا قول أهل العلم، فإنهم لا يغترون بزخارف الدنيا، لا يغترون بزخارف الأقوال، وإن نمقها أصحابها وإن زينها أصحابها، لكنهم ثابتون على الصراط المستقيم بتثبيت الله سبحانه وتعالى لهم. ولهذا على طالب العلم أن يجد ويجتهد في تحصيل العلم، في تحسين أخلاقه، في إصلاح عقيدته، في سلامة منهجه، حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به أمما، أو ينفع الله به نفسه، وينفع الله به أهله، وينفع الله به أهل قبيلته وأهل مدينته، فيكون كالسراج في الضوء في الظلام الحالك ينتفع الناس به. يقول الأجري عليه رحمة الله وهو يضرب مثلا بالعلماء في كتاب أخلاق العلماء: مثل العلماء ومثل الناس كأناس أرادوا أن يجتازوا مفازة في ليلة مظلمة، والمفازة كثيرة الهوام، كثيرة الحفر، كثيرة المخاطر، وليس معهم سراج، بينما هم كذلك ينتظرون ما يفعلون، إذ جاء رجل وبيده سراج مضيء منير، فلما اجتاز المفازة سلك الناس وراءه فسلموا، سلك الناس وراءه فسلموا، أما من سلك المفازة من غير سراج ومن غير ضوء ومن غير نور فإنه يعرض نفسه للخطر، يعرض قلبه للظلمات، يعرض عقيدته للفساد، يعرض أخلاقه لسيء الأخلاق، يعرض عبادته لعدم القبول، لأنه يعمل عن جهل. ولهذا يجب على طالب العلم إذا تعلم أن يعمل بعلمه، ويحذر كل الحذر من ترك العمل بالعلم، وأيضا يحذر المرء أن يعمل عن جهل. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر دعاء المؤمنين في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. والمغضوب عليهم اليهود لأنهم علموا فلم يعملوا، وأما النصارى فهم أهل جهل فعملوا عن جهل. ولهذا قال سفيان بن عيينة فيما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فإياك يا عبد الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن المقت شدة الغضب، فإياك يا عبد الله أن تتعلم العلم النافع ولا تعمل بهذا العلم، ولا تعمل بهذا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أول من تسعر بهم النار، كما جاء في مسلم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: الأول هو الذي لم يعمل بعلمه، الأول الذي لم يعمل بعلمه. ولهذا قيل: وعالم بعلمه لم يعملن معذب في النار قبل عباد الوثن. فالله الله بالاعتناء والاهتمام بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة على فهم السلف، لا علم الفلسفة أو علم الكلام أو العلم الذي يصرفك عن نصوص الكتاب والسنة، إنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، هذا هو العلم، أن تأخذ من الكتاب والسنة بفهم السلف على عالم رباني أو عالم يبصرك بهذا الطريق الصحيح وبمعنى النصوص الشرعية. ولهذا المرء محتاج إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء، كما قال الإمام أحمد، لأن غاية انقطاع الماء والطعام والشراب والهواء عن المرء أن يموت البدن، وأما إذا انقطع عنك العلم فإنه يموت القلب. والحياة الحقيقية والموت الحقيقي هو حياة القلب وموت القلب. فكم من إنسان حي وهو ميت، وكم من إنسان ميت ويذكر على ألسنة الأحياء في المحافل والمجالس وعلى رؤوس المنابر وفي المحاضرات وفي الدروس وفي الكتب وفي مواقع التواصل الاجتماعي: ألا من مات فاستراح، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الطعام والشراب يحتاج إليه في أوقات معينة، وأما العلم فهو في كل وقت ومع كل نفس. فأنت محتاج إلى العلم لحياة قلبك يا عبد الله، ولتنوير بصيرتك يا عبد الله. ولهذا ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من التزود من شيء كالتزود من العلم. قال الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. وهذا فيه شرف للعلم، فإن الله سبحانه وتعالى ما قال له: قل ربي زدني ذرية أو زدني مالا أو نحو ذلك، وإنما قال: وقل ربي زدني علما. بل أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات فيها فضل العلم وشرف الكتابة بالقلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه بمنن فقال: وأنزل الله وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا من منن الله سبحانه وتعالى على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن المرء عليه أن يتسلح بسلاح العلم، فالعلم نور والجهل ظلام. والعلم يا معاشر المسلمين تزكو به النفوس. ولهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: كمال كل عبد بأمرين، بعلم يبصره ويهديه، وبهمة ترقيه وتنجيه. أو كما قال عليه رحمة الله: فالعلم به كمال، يحصل به كمال المرء إذا كملت أخلاقه وصلحت عقيدته وسلم منهجه، فإنه يزداد زينا على زين وهدى على هدى ورفعة فوق رفعة. فالمرء يعتني بالعلم النافع، يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، يعتني به تلاوة وحفظا وفهما. وبحمد الله عز وجل أن القرآن يسره الله للعربي والأعجم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى ومن قبله جماعة من أهل العلم: يسر الله حفظه وتلاوته وفهمه والعمل به. ولهذا تجد الأعجمي الذي لا يكاد يحسن اللغة العربية إذا قرأ القرآن أجاد قراءته وأتقن أداءه، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تلاوة القرآن وحفظه والعمل به والاعتناء به. ففي صحيح مسلم من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعند الترمذي من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وجاء في حديث النواس بن سمعان: فإنه يأتي يحاج عن صاحبه تقدمه صورة البقرة وآل عمران. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فالله الله بالاعتناء بمراكز التحفيظ، وادفعوا بأبنائكم وأنتم كذلك، فإنك لا تخجل ولو كنت كبيرا أو ذا مكانة في قومك، فلا تستحي، فإنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فاجلس في حلق العلم، واجلس في مراكز التحفيظ وحلق التحفيظ، تتعلم آية لعلها تكون بها نجاتك. فإنك لا تدري يا عبد الله، فإنك لا تدري يا عبد الله، قد تكتب آية من كتاب الله تكون بهذه الآية نجاتك وسعادتك وفلاحك وهدايتك. فالله الله بكتابة العلم وبالاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فهذه الأمة كان مغفولا عنها، لا تذكر في الغالب إلا بالجهل وبالظلم وقطع الطريق والفقر. فأعلاها الله سبحانه ورفع منزلته: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فاعتنوا يا رعاكم الله بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الأئمة والحفاظ سبب من أسباب انتشار الخير وصلاح العقائد وتصحيح العبادات وحسن الأخلاق وانتشار كل خير بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى خير كلها. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فلما سمعت هذا الحديث من عثمان رضي الله عنه مكثت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وأنا أقرأ القرآن. وإياك يا عبد الله أن تزدري من يعتني بكتاب الله ولو كان صغيرا بالسن. مر أحدهم على الأعمش وهو يعلم الصبيان القرآن فقال: أنت تجلس مع الصبيان؟ قال: أسكت يا أحمق، فهؤلاء يحفظون عليك دينك. هؤلاء إذا كبروا صاروا أئمة وصاروا علماء بإذن الله، وصاروا وعاظا وصاروا مدرسين، وصاروا بإذن الله صالحين، يحفظ الله عز وجل بهم البلاد والعباد. لأن الصلاح إذا انتشر انتشر الخير، وعم النفع بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلى المرء أن يعتني بأولاده وأن يربيهم التربية الحسنة، وأن يدفع بهم في مراكز التحفيظ عند الأئمة والمحفظين الموثوق بعلمهم ودينهم ومنهاجهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فتعهد أولادك في العلم الشرعي، لا يكون اهتمامك بالمدارس النظامية أو بالكليات النظامية أو بالمعاهد النظامية أكثر من اعتنائك بالقرآن، أكثر من اعتنائك بالعلم الشرعي، فإن هذا من الحرمان. فالعلم الشرعي هو أس العلوم، بل النصوص الواردة في فضل العلم يا أول ما يدخل فيها، بل المراد بها هو العلم الشرعي، وهو علم الكتاب والسنة على فهم السلف، معرفة مراد الله سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن في بقاء العلم وبقاء العلماء أمن من الضلال، كما جاء في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا من غير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. فبقاء العلماء وبقاء العلم سبب من أسباب الأمن من الضلال بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن أهل العلم يبينون الضلال ويحذرون من الضالين ويأمرون باتباع الحق واتباع الهدى ويدلون على أهل الحق. وأما أهل الجهل فإنهم لا يميزون بين النافع والضار، وبين الحق والباطل، وبين النور والظلام، وبين الهدى والضلال. فبقاء أهل العلم سبب من أسباب انتشار الخير، بل العلم يا عباد الله سبب من أسباب النجاة بإذن الله من عذاب الله، والجهل قد يكون سببا من أسباب الهلاك، وقد يكون سببا من أسباب الفتن. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا في من كان قبلنا قال عليه الصلاة والسلام: أن رجلا كان في من كان قبلنا قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب فدل على راهب فذهب إليه وقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. فجهله كان سببا من أسباب حتفه وهلاكه، ثم دل على عالم فأتى العالم فقال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ تأمل العلم وأثر العلم، فإن بلدك بلد سوء، لكن اذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب فمات في الطريق، ثم كان من آخر أمره أن قبضت روحه ملائكة الرحمة. فتأمل أثر العلم على الناس، وتأمل أثر الجهل على الجاهل وعلى غيره، فعلى الجاهل فيه هلاكه وعلى غيره الضلال والإضلال. ولهذا ينبغي للناس أن يعتنوا بالعلم وأن يشتغلوا به ولو في زمن قصير، فإنك لا تحرم نفسك يا عبد الله من الخير، فإن الخير عادة. فاعتني بالعلم واحرص عليه يرفعك الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وجزاكم الله خيرا، ونشكر لمكتب الأوقاف على دعوته وعلى حسن استقباله، ونسأل الله أن يبارك في جهودهم، وأيضا لأهل هذا المسجد ولجنة هذا المسجد، وكذلك لأهل هذه المدينة جزاهم الله خيرا، مدينة نسمة. نسأل الله أن يبارك فيهم وفي جهودهم على حسن استقبالهم، وأن يجعلنا وإياهم مفاتيح خير مغاليق شر. ونعتذر على الإطالة، وأيضا نعتذر على المحاضرة التي بعد العصر، فإنه قد عرض لنا عارض يلزمنا فيه الرجوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في لقاء آخر يكون فيه الوقت فيه متسعا نتحدث فيه ونسمع منكم وتسمعون منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.